أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. فإذا بنينا الشيخ الأنصاري خب انتهى إلى أنه الإعانة على مقدمة الحرام مع العلم بصرفه في الحرام هل هو إعانة أو لا، بيّن قال يظهر من خلال ذلك الفرق بين مسألة العنب ومسألة الحاج، وأنه لا فرق بين مسألة العنب ومسألة إعطاء العصا. جيد. هسه الآن فإذا على مسألة العنب ما يصدق الإعانة، هناك ما يصدق الإعانة. النكتة من يا ناحية، من ناحية على أنه هو ما قاصد إعطاء، ما قاصد الإعانة في البيع، لأن المفروض على أنه يعلم بأنه سيخمر ذلك العنب من دون قصد، فشلون راح يكون إعانة؟ هو أعانه على شنو؟ أعانه على التملك، وذاك بعد التملك يريد شنو؟ يصرف العنب المملوك إلى في الحرام. فالطريق آخر لإثبات حرمة البيع أكو، يقول أنا أقدر أثبت لك أن الشراء حر، الشراء حر. الشراء فعل من؟ المشتري، مو التملك. أنت تقول أثبت لك أن الشراء محرم، إذا ثبت الشراء محرم البيع إعانة على الشراء، لأن مقدمة للشراء، وإذا ما أبيع لك أنت شلون تقدر تشتري؟ لأن عملية التمليك والتملك نقل وانتقال مركبة من عملية البيع. هنا نريد البيع يعني مجموع الإيجابي والقبول، لا فعل البائع، والشراء فعل المشتري. أنا إذا ثبتت لك أن شراءك للعنب حرام، فعلي وهو البيع راح يكون إعانة مقدمة على الآذى، لأن أنا خو بالبيع جاي أقصد أن أنت تتملكهم، ولو مو قاصد التخمير، لكنه أقصد تملكك لو لا. فإذا كان تملكك حرام فقاصد الحرام، فراح يصير إعانة على الإثم. واضح هذا الطريق لو لا؟ إلى الآن كنا نقول على أنه هذا الرجال اللي جاي يبيع العنب ليش بيعه حرام، والحال أنه لا يقصد من وراء البيع إلا تملك المشتري للعنب. بعد ما يتملك المشتري للعنب حينئذ هو بسوء سريرته راح يصرفه في فعل الحرام في التخمير، ما يأكله يخمره. وهكذا مسألة إعطاء العصا أو السيف للظالم، مقصود المعطي ليس هو أن يضرب، وإذا ترجف قال لي أعطني السيف، وأنا لما أعطي السيف مو قاصد أن يقتل المظلوم، قاصد أن يتمكن هو من السيف، تصير السيف بيده، يقدر يصرف السيف في فعل الحرام، يقدر يصرف السيف في فعل الحلال، يضعه في غنده، هو بسوء سريرته وخبث طينته يروح يفعل الحرام. فلما يكون الإعطاء حراما؟ لما يكون البيع حراما؟ سهل أنا فر التوجيه نريد نوجه لصيرورة البيع حراما، حتى لو قلنا هو مو قاصد من وراء الإعطاء فعل الحرام، فعل ذاك للحرام، مو قاصد يعني التوصل، مع ذلك يصدق على الإعطاء إعانة على الإثم. ليش؟ لأن نفس التمكن من السيف راح يكون حراما. نجعل البيع حراما في مثال البيع، وإن لم يكن قاصدا البائع من وراء بيعه توصل المشتري إلى التخمير، لأنه هو فقط يعلم، قلنا كلامنا الآن جيد. خب، كيفية كيف؟ الشيخ الأنصاري يقول من ناحية أن التخمير حرام لو لا، الشراء ما وارد به نص، لو كان وارد به نص لعن الله من يشتري العنب راح يكون البيع واضح أنه إعانة على ال... ليش؟ لأن قاصد من وراء البيع شنو؟ البايع هو قاصد تمليك، بعد البيع هو شنو البيع معناه؟ هو مو بيع معناه ملكته، هو قاصد للتمليك، هو إذا لتملك إيش يقول أحسن ما الله يصير واضح، قاصد لتملك المشتري للعنب. إذا قلنا أكو ناس يقول تملك تملك التملك العنبي للتخميري حرام للخمر حرام، بعد حينئذ البيع يكون واضح كون إعانة لو لا؟ واضح لو لا؟ وياي لو لا، لأن صار مقدمة البيع مقدمة للتملك، والتملك أما شنو حرام. لكن مع الأسف ما عندنا بالرواية لعن الله غارسها، لعن الله ماكو لعن الله مشتريها، يعني مشتري العنب ماكو، لعن الله مشتري الخمر لعله، لكن مشتري العنب ما أكو. فأنت هذا الشراء لابد أن إذا تريد بفكرة الإعانة تسوي الحرام البيع حرام، لابد أن تثبت حرمة الشراء حتى يصير البيع إعانة على الشراء. واضح لو لا؟ إذا مو واضح مشكولة ذمة أعيدة. واضح؟ خب الشراء كيف نجعله حراما؟ أكو طريقين. لو طريق تقول خب يقصد من وراء الشراء هو من أول يشتري كمل بقصد شنو؟ تصيير خمر، فهذا مقدمة للحرام، بناء على أن مقدمة الحرام حرام راح يكون شنو؟ حرام الشراء، فالبيع همات هو مقدمة لإعانة عليه. واضح؟ ومرة تقول أنا ما أحتاج إلى مقدمة الحرام، حتى لو قلنا مقدمة الحرام ليست من قال ثابت، لأن هذا كلام أستفيد من ماذا؟ أستفيد من ما دل على أن غرس العنب حرام، أستفيد هسه بالأولوية بالمساواة بالكذا عن الشراء أيضا حرام. المهم أنت أنت ثبت لي شنو حرمة الشراء. إذا ثبتت حرمة الشراء، إثبات حرمة البيع من باب الإعانة سهل. فالطريق الأول اللي إحنا نذكره لإثبات حرمة الشراء أن الشراء ماذا؟ مقدمة وشرط، شرط يعني مقدمة، مقدمة للتخمير. لكن شو وقت هذا يصدق مقدمة؟ إذا كان المشتري قاصدا من شرائه أما إذا قاصد أن أم الجهال تأكل العنب بلبية الأهل يأكلون العنب، لكن أنا أدري هذا راح بعد ما يشتري الشيطان شنو أقرأ فيه، إيه عندي أنا عين برزخية أفتهم كثير إهنانا لا، إهنانا لا، بيعي ما يكون حرام. ليش؟ لماذا؟ لأن إعانة على الإثم راح يكون، مو الشراء حلال لو حرام، هو قاصد من شراء، هو قاصد أن يوكل أهل البيت بعد ما قاصد الحرام، فالشراء حلال. لما الشراء حلال حتى لو أعلم أنا لا يصدق إعانة على الإثم، ما أكون سأل الآن وبعدين إذا تبدل قصده من الأكل إلى من حينه راح يحصل شنو مثلا قصد إلى الحرام، فما راح يأثر على شراء اللي بالأمس تحقق. واضح لو لا؟ ومن هنا تنحل مشكلة اللي ذكرها منه الكركي، قال ترى إذا قلنا حرام راح يلزم كل بيوعاتنا حرام. وين قالها؟ أول ما ذكرنا هذا وقد يستشكل في صدق الإعانة ذكر، قال وأول من أشار، لا بأس بمراجعة هذا، وأول من أشار صفحة شقد شيخ مهدي، وأول من أشار إلى هذا المحقق الثاني في حاشية في حيث إنه بعد حكاية القول بالمنع مستندا إلى قال ويؤيده قوله تعالى ولا تعاون. لكن الإشكال شنو؟ إذا قلنا هذا حرام بالإعانة يشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوصل به إلى، من خلال حكينا ادفعنا الإشكال لو لا، ثبتنا أنه لا مو كل شيء حرام حتى لو تعلم هذا يصرفه، ما دام لم يقصد عند الشراء أنه سيصرفه في الحرام شراء ما يكون، فلا يكون بيعي، وإن كنت أعلم أنه سيصرفه. لماذا؟ لأنه لا يصدق على بيعان على حرام، إعانة على الإثم، لأن هو اشتراه لأجل الأكل، لكن أنا أعلم بأن الشيطان سيوسوس له ويصرفه عن الأكل إلى التخمير. الآن فعلا ليس إثما شراء، فمو إعانة على، فإذا مقولته وإشكاله يندفع بأن أكثر البيوعات لا، أولئك الذين يشترون ويصرفون الفستق وغيره في الحرام حين الشراء ما قصدين، أو في التقوي على الحرام لم يقصدوا من شراء الفستق التقوي على الحرام، وإن كان الفستق فيما بعد قد يؤكل لأجل التقوي، لكن عند الشراء ما قصدين هذا. فإن كنت أعلم حين البيع بأنه سيصرف في الحرام لكن شراء ليس حرام حتى يكون بيعي إعانة على الإثم. ألخص ما ذكرت حتى نطبق طريق لإثبات، التفت لي سريعا جاي ألخص، طريق لإثبات أن البيع حرام إذا كان يعلم بأن المشتري يصرفه في الحرام بتطبيق فكرة الإعانة على الإثم، لأن إلى الآن ما استطعنا إثبات الحرمة من خلال الإعانة. لماذا؟ لأن قلنا الإعانة فرع القصد. الآن طريق آخر لإثبات ذلك، وهو أنا أقول إذا أمكن إثبات أن فعل المشتري وهو الشراء، أنا فعلي البائع شنو؟ البيع. أنا أقول بعته، هو شو يقول؟ قبلته أو اشتريته، وإن كان المجموع إحنا نسميه بيع، نقول البيع مركب من إيجاب وقبول، لكن إحنا نريد حقيقة القضية نبينها، نقول هو شيئان بيع وشراء. إذا كان الشراء حراما بيعي مقدمة للشراء أو لا، إعانة على الشراء أو لا، إذا أنا ما أبيعه يتحقق شراء؟ ها؟ ما يتحقق شراء، لأن الشراء فرع قبلته فرع، واحد يقول بعته، فإذا هذا البيع مقدمة لتحقق الشراء لتملك المشتري فإذا كان المشتري يشتري قاصدا من وراء تملكه للعنب، أصلا هو عندما اشترى قاصد به التخمير، أنا حتى لو مو قاصد وصول المشتري إلى التخمير راح يكون فعل البيع إعانة على الشراء اللي هو يكون شنو؟ محرما، لأن شراء بقصد التخمير محرم. حرمت من باب التجري، حرمت من باب الكذا، هذا اتركه. لكن حرام حرمت ليس من جهة وجود دليل خاص، ما عندنا لا دليل خاص ما موجود على الشراء، هم من باب أنه قصد من ورائه تخمير اللي هو حرام. فإذا ثبت أن الشراء حرام راح يثبت أن البيع اللي هو إعانة على الشراء حرام. لكن هذا مختص وين؟ بما إذا كان عند الشراء قاصدا صرفه، أما إذا لا اشترى قاصدا صرف العنبي في الأكل الحلال وأنا أعلم بأنه أحسنت، ما دام اشترى لأجل الأكل فعل حرام لو مو حرام حلال، فلما فعل حلال بيعي يكون إعانة على الإثم أو إعانة على غير الإثم وإن كنت أعلم بأنه أحسنت. فلا بد أن يكون هذا البيع حتى يتصف بالحرام إذا كنت أعلم بأنه يصرفه في الحرام وكان قاصدا حين الشراء صرفه، فإذا صار الشراء حراما كان البيع الذي هو مقدم للشراء أيضا حرام بفكرة الإعانة على الإثم. واضح؟ قال فإذا بنينا إذا تريد تطع عنوان هذه الجملة اللي جاي نبدأ بقراءتها، توجيه المصنف لإثبات صدق الإعانة على فعل البائع ولو فيما لو علم، طويل هو هذا العنوان، هو هذا العنوان أظنه أكثر من ذن السطرين، لكن أريد أقول لك شنو مغزى توجيه المصنف لصدق الإعانة على فعل البائع اللي هو البيع. ستكتب على البيع على فعل البائع بكيفك انت بعد، اي تختصر اختصر. توجيه المصنف لتطبيق في صدق الإعانة على فعل البائع في فعل البائع العالم بصرف المشتري ذلك في الحرام وإن لم يكن قاصدا من بيعه، وإن لم يكن قاصدا من بيعه منه يعني وصول المشتري للحرام، لأن البائع إذا قاصد وصول المشتري هذا قلنا أول ما دخلنا في المسألة قلنا لا إشكال في حرمته وغلقنا الملف، كلامنا كله فيما إذا علم بأن المشتري سيصرفه في الحرام. إحنا نسأل الآن نريد نوجه ونذكر أنه يصدق على فعله ماذا؟ إعانة. كيف؟ إذا أثبتنا أن الشراء حرام البيع مقدمة للشراء فيصدق عليه إعانة على الإثم. واضح؟ لكن أنت كل الجهد تصب وتبذله في إثبات حرمة الشراء. أحسنت، إذا أمكن إثبات حرمة الشراء البيع يكون حراما، أما إذا لم يثبت متى يثبت الشراء حرام؟ إذا قلنا بأنه لا سنقتصر على هذا بعدين، إذا قلنا بأن الشراء كان بقصد التخمير متى لا يثبت؟ إذا لم يكن بقصد التخمير لكن طرأ فيما بعد قصد التخمير. إذا غدا، إذا الآن أنا أمس اشتريته الآن حصل قصد التخمير، هذا لا يؤثر في الشراء المتقدم، الشراء يبقى حلالا أمس، من الآن تسجل الملائكة شنو الإثم إن قلنا بأن القصد يترتب عليه ماذا؟ أما إذا قلنا لا حتى القصد هم لا يترتب عليه إثم، نفس عملية التخمير في الخارج يترتب عليها لأن الحرام هو التخمير، القصد هذا ليس حراما، هذا فرد بحث آخر بعد. واضح؟ لكن احنا على موردنا شراء بقصد كان فعل مو فقط مجرد قصد. قال فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام، شرط يعني شنو شيخ مهدي؟ مقدم. إذا بنينا على أن مقدمة الحرام حرام، إذا فعل ذلك الحرام توصلا إلى مقدمة الحرام حرام مع فعله للحرام يعني لذي المقدمة. أساسا هو جاء بينها، هو أنا كل كلمة جاء بينها، مقدمة الحرام يعني البيع الذي هو مقدمة للشراء، الشراء حرام، لكن هو يضع الآن عنوان بعدين يطبق على البيع والشراء. مقدمة الحرام حرام إذا مع فعله للحرام، مو للمقدمة، مع فعله للحرام توصلا إلى الحرام. سأطبق على المثال، شرط الحرام مقدمة الحرام، احنا ياهي ندعيها البيع، الحرام أي شيء؟ الشراء. فمقدمة الشراء مع فعل المشتري الشراء لأجل قاصدا مو للأهل مشتري، توصلا للحرام، كما جزم به بعض كاشف الغطاء كذا كما يذكر. سأنا بعد ما أريد أتكلم في هذا لأنه يطول ويوجب ماذا تشويش الذهن أكثر. خب إذا بنينا على ذلك نبني أم لا؟ نبني أم لا؟ ولكن الحكمة اطفرت صفحة اشقد، ولكن الحكمة هناك يأتي ويناقش هذا. إذا بنينا ما يقبل إيه؟ هذا كله إذا، واضح؟ بعدين يبين على أنه لا نبني على أن شرط الحرام حرام، كيف يأتي بيانه الآن. كل إذا بنينا، فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام مع فعله توصلا إلى الحرام، دخل ما نحن فيه في الإعانة على، دخل ما نحن فيه يعني ياهو دخل البيع، لأن احنا كلامنا في من باع مع علمه بصرف المشتري العنب في الحرام من دون أن يقصد البايع من بيعه توصل المشتري للحرام. أما إذا البايع يبيع يقول خوش عنب خوش عنب روح سوي خمر وأنا قاصد أنا أبيع لك إياه إلك أنت فقط لأنه خوش عنب، هذا بعد إيه ذاك انتهينا منه مع علمه فقط من دون قصد، قصد منه من دون قصد البائع. أما هذا عندما أنا أقول توصل إلى الحرام المقصود قصد المشتري، ليس خلط بينهما. تقول مرة شيخنا تقول قصد أكو، مرة تقول قصد ما أكو، هو فرق. البائع لا يقصد، أما المشتري قصد من الشراء. البائع لا يقصد من بيعه توصل المشتري للحرام، أما المشتري قصد من شرائه توصله هو إلى الحرام. ظني ماكو تناقض خب بيناتهم. قال فيكون فيكون بيع العنب إعانة على الشراء. أبدال الشراء شو يقول؟ تملك العنب تملك محرم، ما دام قاصد التوصل بالتملك للحرام شو يقع التملك؟ انظر إلى العبارة، فيكون بيع العنب إعانة على تملك العنب، هذا التملك المحرم. محرم لماذا؟ لأنه قصد التوصل به إلى التخمير. العبارة صارت واضحة؟ وإن لم يكن البيع، البيع صار مقدمة وإعانة على من؟ على الشراء. وإن لم يكن إعانة على التخمير، إيه هو مو إعانة على التخمير، لأن لم يقصد بالبيع تخمير المشتري، إذا قاصد به توصل الكذا إعانة على. قال وإن لم يكن إعانة على نفس التخمير أو على شرب الخمر، فصار مو تتصور أن الإعانة على الإثم منحصر طريقة فيما إذا قصد من خلال بيعه قصد تخمير، لا، إذا قصد تملك المشتري اللي هو واضح في كل بيع إيش مقصود، في كل بيع إيش مقصود، وتملك المشتري، ستبيع لدار، تبيع لسيارة، تبيع لعنب، تبيع لخوخ، تملك المشتري، وإلا بيع من دون قصد مو صحيح هذا، صحيح لو لا، العقود تتبع القصود. فإذا أمكن إثبات أن الشراء حرام رح يكون البيع عانى على الحرام. وإن شئت قلت إن شراء العنبي للتخميري شراء فعل من؟ مشتري. شراء العنب للتخميري حرام حرام كغرس العنب لأجل ذلك، لكن غرس العنب أي بينما هذا لا، مو لأجل الناس، لا، حتى لو نص ما موجود ما دام قاصد من وراء يكون حراما. قال فالبائع إنما يعين على الشراء المحرم. نعم، لو لم يعلم أن الشراء لأجل التخمير لم يحرم. نعم، لو لم يعلم، مو علم أنه للأكل، لم يعلم كافي. ترى دقة، واضح له لا؟ خروج البيع عن كونه أعانه ما يتوقف على علم البائع بأنه اشتراه للحلال للأكل، عدم علمه بشرائه للتخمير كافي لصيرورة بيعه حلالا، لأنه ما يصدق عليه أعانة على إثم، ما ثبت الإثم. واضح أو لا؟ قال نعم، لو لم يعلم أن الشراء، لو لم يعلم البائع أن شراء المشتري لأجل التخمير، يعني بل احتمل أنه للتجارة، احتمل أنه للأكل، احتمل أنه كذا، هذا كافي لم يحرم. وإن علم أنه سيخمر العنب بإرادة جديدة بعد البيع، راح شنو يتغير رأي المشتري، يقول هذا خوش عنب نستجير، أو يراه حامضا يقول إيه. وكذا الكلام في بائع الآن يريد يقرز، يريد أن يقرز الشيخ الأنصاري على كلام الكركي السابق. الكركي قال عند ماذا؟ قال عندما قرأت عبارته أول البعث أنه يلزم من حرمة البيع بهذا في هذا المورد أن كل موارد البيع راح تكون، لأنه هذه يشتري الإنسان باذنجان حتى يأكل تما باذنجان حتى بعدين شنو يتقوى على المعاصي. يقول لك هو لما يشتري ما قاصد المعصية، وإن كان أنا أدري على أنه سوف يعصي بعد الشراء أو سيسير الباذنجان، هذا لا يوجب عد البيع إعانة. واضح أو لا؟ قال وكذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي، فإنه لو علم البائع بإرادة المشتري من الطعام المبيع التقوي به، علم إرادته اي العبارة، انظر اليها، اريد اقول بمن متعلق، لو علم ارادته عند التملك عندما اشترى اراد التوصل، لا انه فلا تقرأها التقوي به عند التملك، لا، عند التملك متعلق بعلم ارادته. واضح او لا؟ البائع علم إرادة المشتري من الطعام التقوي به على المعصية، لكن إرادته للتقوي كانت متى حاصلة المشتري؟ عند التملك، لا أنها بعد يوم. واضح؟ حرم البيع منه، هذا ما مختص بعد بال، هذه الفكرة بعد ما مختصة بالعنب وبالكذا وبالآلات القمار، أي شيء يشتريه شخص قاصدا حين شرائه صرفه في الحرام، البيع يكون إعانة على الحرام. جيد. وأما العلم بأنه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصية فيما بعد يتوصل بها إلى المعصية فلا يوجب التحريم. مجعصر في العلم لا يوجب ما دام لم ينوي المشتري حين شرائه لم يرد أحسنت لم يرد صرفه في الحرام لم يقصد صرفه في الحرام. أمشي واضح؟ ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إليه قد يمنع. الآن أمكننا إثبات أن البيع حرام لكن عن يا طريق؟ طريق شرط الحرام حرام مع فعله توصلا. الآن نريد نقول هذا مو معلوم أنه يا بتر شرط الحرام حرام هذا دو. هذا الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصل يعني أنت أول تثبت لي أن الشراء حرام إذا ثبتت لي البيع حلو لكن كون البيع حراما الشراء حرام أن كون الشراء حراما هذا إذا ما أمكن إثباته حينئذ البيع صيرورة البيع إعانة على الحرام مشكلة. الشراء ما معلوم تقول ما دام الشراء قصد من به التوصل إلى يعني ما دام التملك والشراء مقدمة للتخمير فإذا هو حرام. هذا شنو ملك حتى لو صار مقدمة للتخمير شلون تثبت أنه حرام وبس الفاظ تجاي تجيب شرط الحرام حرام وتوصل إذا قصد التوصل به أما أنه حرام واقعا أو لا هذا يمكن الاستشكال فيه. ليش؟ لأن حرمت شنو من أي باب قل لي يلا. لا يمكن إثبات حرمته إلا من جهة التجري لأن قاصد من خلال شراء شنو التوصل إلى الحرام هذا من خلال التجري. زين لا نفس المشتري مو احنا نريد نثبت ان المشتري فعل حرام حتى نقول فعل البائع مقدمه واعانه على الحرام. ما ادري بعدين ذي شراوين العباره. الآن إحنا مريد كتبنا على الصبورة الشراء محرم. ليش؟ لأنه قصد به التوصل إلى التخمير أو إلى كذا اللي هو محرم. التخمير هو محرم بعد وبالنص بعد محرم صحيح لو لا؟ الشراء مو محرم بالنص ولذا أردنا نصور حرمته بيش الغرس ورده أما الشراء ما وارد. فلما الشراء موارد فحينئذ لابد من إثبات حرمته. خب شلون ثبتنا حرمته؟ قلنا شرط الحرام توصلا إلى الحرام حرام والشراء التملك قاصد به شنو التوصل إلى الحرام لأن هو عندما اشترى قاصد من شراء ماذا التخمير فينطبق عليه شرط الحرام توصلا إلى الحرام حرام. هسه هنا اذا صار هكذا البيع شي يكون اعانه على هذا الحرام فيصير البيع حرام. الشيخ الانصاري يريد يجي يناقش وين في حرمه الشراء يقول له هذا الشراء شلون نثبت حرام حتى يصير البيع اعانه على الحرام. قلت من خلال ان شرط الحرام مقدمه الحرام حرام اذا قاصد بالمقدمه التوصل الى الحرام. انصبت السلم حتى شنو تسرق هذا نصبك للسلم حرام ما دام قاصد السرقة. أما إذا لا نصبت حتى تروح تصلح البخاري مثلا وبالأثناء لما نصعد هناك شنو ذاك شيء آخر. السهنانة هو إذا قلنا بأن المشتري قصد من شرائه التوصل وهو التخمير قاصد جاي نتكلم على هذا فراح يصير الشراء حرام. الشيخ الأنصاري هذه يناقش يقول هذا لا من قال بأنه إذا اشترى بقصد التخمير حرام على أي أساس حرام؟ ناس ما موجود. غير النص شنو يدل على الحرمة إلا فقط التجري، من باب أنه قاصد بهذا شنو فعلا محرما وهو التخمير. لكنه البيع فراح يصير الحرام شنو هو؟ التجري. البيع ليس مقدمة للتجري، إعانة على التجري، لأن التجري هو شنو أقول لك؟ فعل زائد قصد، مو تشيله لا قصد، المهم قصد عيف الفعل، لأنه ربما الآن فعل ما صادر من عندك شيء، فقط قصد، مو تشيله لا نقول خب البيع ليس إعانة على القصد، أنا أبيع حتى أنت تقصد مقدمة لقصدك، هذا أصلا ما له معنى، أنت قصدك يتحقق بعدك أو لا؟ لأن أنا أصلا فعل ما يصدر مني إلى تأثير بقصدك ما إلى معنى، يولد قصدك ما إلى معنى، مقدمة لقصدك ما إلى معنى، قصدك أنت مربوط بيك. واضح لو لا؟ أي واضح لو لا؟ البيع إذا جعلنا الشراء محرم من باب التجري، التجري قول قصد، خب ما إلى معنى البيع يصير مقدمة للقصد، أنت قصدك متوقف على بيعي، يعني إذا بعت لك راح يتولد قصد عندك، ما يأثر بيعي، أنت قد قاصد وأبيع لك، قد أبيع لك وبعدين قصد ما يتحقق، ما مربوط بي، قصد تابع لنفسيتك أنت، قد تقصد وقد لا تقصد، سبعد لك أو ما بعد لك، هذا ما له ربط. هذا إذا كان التجري هو القصد. أي. أما إذا كان التجري هو القصد والفعل. لا هذا ما يأثر، واحد أحد الجزئين، فمقدمة لل هو مقدمة للجزء للمركب، يعني مقدمة لأحد جزئين أيوة. بس هذا واضح، هذا بس أنا ما جبت الفعل لأنه خفت أنت تقول لي على أنه قد يحصل تجري من دون فعل، فقط يقصد قاعد ويفكر ويقصد الحرام، فأنا من هالباب تركت الفعل، وإلا واضح المقدمة للجزء المركب مقدمة لأحد الأجزاء أيضا، واضح لكل الجزء المقدمة يكون أي. المهم هنا أنا ما إلى معنى نقول البيع مقدمة للتجري، إعانة على التجري، إعانة على قصدك، ما لما تخليه قصدك بالبيع ولا البيع بالإعانة، واضح؟ خلنا نقرأ هذا ثم نأتي، المطلب غثيث إيه؟ ولكن الحكم، إذن هذا ولكن الحكم مناقشة لمن؟ لما ذكره بلسان. فإذا بنينا هناك حاول إثبات كون البيع مصداق للإعانة على الحرام على الإثم، الآن يريد يناقش يقول البيع ليس إعانة على الإثم، لأن يا إثم الشراء، الشراء هو ليش محرم من باب التجري، حتى لو قلت من باب التجري ذاك لا يكون إعانة على التجري، لأن إعانة على القصد ما إلى معنى. قال ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إليه قد يمنع، إلا ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام مقدمة الحرام توصلا إلى الحرام، المقصود بياه البيع له شراء، شراء قد يمنع، لأن أنت إذا بطلت حرمة الشراء راح تبطل أوتوماتيكيا حرمة البيع، لأنه البيع تجعله من باب الإعانة على الإثم، فإذا ثبتت الشراء مو إثم بعد خلاص فقد نمنع أن الشراء حرام، ليش؟ إلا قد يمنع إلا من جهة صدق التجري على الشراء، إلا من حيث صدق التجري، لكن هاي بعد من عندي، لكن البيع ليس إعانة على التجري، لأن البيع ما إلى معنى يصير إعانة على القصد، لأن التجري قلنا فعل وقصد وزين، يعني شراء وقصد، هو واضح على انه قصد المعصيه ما له مدخليه بيعي، انا بعت لك او ما بعت لك قصد المعصيه ما ياثر عليه، وليد نفسيتك. والبيع ليس اعانه عليه، وان كان البيع اعانه على من؟ على الشراء، لكن على القصد لا. فعلى احد الجزئين ايه اعانه، لكن على الجزء الاخر اللي هو دخيل في الحرمة القصد، لأن هو القصد هو يوجب الحرمة، حرمة الشراء هذا ليس عن، إلا أنه في نفسه وإن كان من أول، والبيع ليس إعانة عليه وإن كان إعانة على الشراء، إلا أنه الشراء في نفسه ليس تجريا، حتى تكون الإعانة البيع إعانة على الشراء على التجري. التجري هو القصد، وقلنا ما معقول أن يكون البيع إعانة على القصد، مقدمة للقصد، مولدة للقصد. قول فإن التجري يحصل بالفعل المتلبس أو المتلبس بالقصد، بقصد المعصية، واضح؟ وتوهم، هسا قد يتوهم متوهم أن الشراء مقدمة لمن؟ للتجري. أنت مو قلت الحرمة من جهة التجري؟ أنت مو قلت الحرمة من جهة التجري؟ الشراء مقدمة للتجري، ومقدمة الحرام حرام، فراح يصير الشراء حرام، والبيع مقدمة للشراء فراح يصير البيع حرام. احنا كنا همنا شنو نثبت؟ حرمة البيع تحت عنوان الإعانة على الإثم. أول ثبتنا حرمة الشراء، ناقشتها، قلت الشراء ما يكون حرام إلا من جهة التجري، وإذا صار حرام من جهة التجري ما إلى معنى البيع يصير مقدمة، إلى آخره اللي انتهينا. سأنا أثبت لك أن الشراء حرام، الشراء مقدمة للتجري، أنت مو تقول التجري هو الحرام، يعني الشراء بقصد حرام حرام، التجري هو شنو؟ التجري تجري شنو هو جاي يقوله؟ فإن التجري يحصل هو شوفه الشيخ الأنصاري بالفعل المتلبس بالقصد، يعني الفعل منه شنو هو؟ الشراء المتلبس بالقصد، يعني بقصد التخمير، بقصد الحرام. فذني التجري مجموع شنو؟ شيئين، شراء زائد، إذا كان شراء زائد قصد يساوي، شراء زائد قصد يساوي شنو؟ تجري. الشراء شي يكون مقدمة للتجري، مقدمة داخلية، لأنه التجري لا يتولد إلا إذا كان الشراء موجودا، فصار حرام لولا لما مقدمة صار حرام، لما صار حرام البيع يكون إعانة عليه. هذا التجري غير مذكور بالصور؟ إيه؟ لا لا لا، ليش لا ليش؟ يذكر أن التجري بشرط أن يكون الحرام ليس حرام واقع، حلال يتبين انه حلال. لا خلاص التجري قد شنو يتفق مع الـ الـ الـ هذا، هاتك ساحه المولى حتى مع العصيان. ايه بصير عصيان صح؟ ايه يعني يقصد التخمير، التخمير حرام واقع، التجري بيكون مثلا يقصد شرب الخمر يكون يتبين انه ما عم تجري، هذا التجري بس على عصيان اذا شرب ساتان مقصود الساعة الآن بعده الساعة قبل الساعة بعده قد لا يشرب الساعة، احنا نريد نقول البيع حرام. وكان في يعني مفهوم التجارة مختلف، يعني ترى ستتناقش بهذا. لا لا مو هذا، ستتعب ذهنك أكثر من، لأن احنا صار نفتهم الشيخ الأنصاري شو يقول بعدين ذني جاي اترك الساعة الآن تعبدا، أخذ باللي يقول الشيخ الأنصاري، التجري هو مجموع الفعل زائد القصد، هذا جاي يقول فإن التجري يحصل بمن يتحقق فعل زائد، وإذا يتحقق بكلا هذين راح يجي توهم، وما دام التجري مركب من جزئين فكل جزء يعد مقدمة للمجموع. فلما يصير مقدمة راح يتصف به من إذا التجري حرام مقدمته حرام، فراح يصير الشراء حرام. فإذا صار الشراء حرام البيع هم ما تتخذ إعانة على هذا الحرام راح يكون حرام، ثبت مالك. لذا قال وتوهم أن الفعل مقدمة له، أن الفعل الفعل ياهو، بس أنت لازم تلاحظ هذا القبلة. قبلش قال فإن التجري يحصل بالفعل زائد القصد. إسا هنا يجي هذا التوهم أن الشراء اللي هو الفعل المتقدم مقدمة للتجري، فش راح يصير الشراء محرما. إذا صار محرم البيع شو يصير؟ من بابل أعان عليه، أعان على الإذ. قال وتوهم أن الفعل مقدمة له للتجري فتحرم الإعانة. هذا بعد هو أي مختصرها الشيخ، أنت لازم هاي تفككها. يعني إيش وتوهم أن الفعل الذي هو الشراء مقدمة للتجري اللي هو شنو؟ مجموع الفعل زائد القصد، يوجب صيرورة الشراء ماذا؟ محرما. فإذا حرم الشراء حرم البيع من باب الإعانة على الإثم على الحرام. هذا مدفوع بأنه لم يوجد قصد إلى التجري. الشيخ الأنصاري هنا يريد يدفع قصد التجري مو هو التجري حرام، مو التجري من مركب من فعل زائد قصد، والفعل لابد أن يكون مقصودا أو لا. وهذا الفعل اللي هو الشراء، شراء أقول لك من يا باب الشراء حرام، هو كتبت على الصبورة قلت التجري شنو؟ التجري فعل قصد. الفعل شنو هو؟ شراء محرم قليل حرمت من يا باب تجري. ايش تكتب جوا؟ فعل وشراء، فعل وقصد مو شراء وكذا. الشراء شنو حرام؟ هذا لو مو حرام. وهكذا راح يسلسل القصد. اعيد من اول، انت ايش كتبت على الصبورة؟ التجري يساوي الشراء زائد، فالشراء حرام من يا باب مقدم للتجري حرام من باب التجري لولا من باب التجري. لأن أنت قبلتها قلت قد يمنع هذا، ولكن قد إلا من حيث صدق التجري. هذا الشراء حرام، هو الشراء حرام من جهة التجري. التجري ايش قلت؟ هم نفس الكتابة لازم تكتبها فوق، كتبت فعل زائد قصد. الفعل شيل أحط شراء زائد قصد جوا. هذا الشراء هم حرام من يا باب التجري. التجري شنو هو؟ هو نفس هذا الشراء زائد قصد. وذاك لما صار قصد ثاني، وذاك الشراء حرام من يا باب من باب التجري، صار هو نفسه تنزله وهي قصد ثالث، يلزم التسلسل في القصود. هذا توجيه لل التسلسل. إذا أكو توجيه آخر إلى غد، أنا بس أقرأ هذا إلى غد هماتش. قال مدفوع بأنه لم يوجد قصد إلى التجري حتى يحرم، وإلا لزم التسلسل. فافهم إلى غد إن شاء الله، هذه شوينا تسلسل، بيان التسلسل بشكل آخر. إن كان ما كان ما تنمشي، يعني هو غثيث بعد. أنا أقتصر أكثر من هذا بعد لا أحكي، لأنه يوجب لي. أحسن الله إليكم. اللهم صل على محمد.